الدجاج يجوز ذبحه في مكة؟ لا يجوز، لا يجوز. الدجاج، ها؟ دجاج هذه البيوت جاز. سبحان الذي خلق الضرر. صاحبنا الأول يقول يجوز قتل عصافير، وهذا يقول لا يجوز ذبحه. لا ما يخالف، يجوز الدجاج، لأن الدجاج مثل الشاة والبعير، ما يخالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.